هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام أخواتها؟ وما هي حد العورة أو ما هي حد عورة المرأة أمام المرأة؟ لا بأس أن ترضع طفلها أمام أخواتها، نعم. والذي يظهر أن حد عورة المرأة مع المرأة مثل حد عورة الرجل مع الرجل، وهو ماذا من السرة إلى الركبة، هذا الذي يظهر لي والله المستعان.